التعليقات الحسام. التعليقات الحسام على أصول الإيمان. على أصول الإيمان. تعليق لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. مع الدرس 23. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه. نعم. الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، معنى ذلك أن الحق ضالة المؤمن لمنشوده، أي أن المؤمن يسعى ليعلم الحق ويعمل به، فمتى وجد الحق وجب عليه اتباعه ورد ضده وهو الباطل، متى وجد السنة عمل بها وذب عنها. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. هذا أثر شمل على جملة من المعاني تتعلق بطالب العلم، وهو يطلب العلم وينشره، حيث بين رضي الله عنه أن الفقيه حق الفقيه، يعني الفقيه حقا من لم يقنط الناس من رحمة الله، إذا رحبهم لا يصل بهم إلى درجة تقنيطهم من رحمة الله، فإن الله عز وجل نهى عن ذلك، كما قال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، بل يأمرهم ويذكرهم أن يجمعوا بين الخوف والرجاء، ومن جمع بين الخوف من الله والرجاء فيما عند الله أمن من القنوط، وأمن أيضا من الاسترسال في المعاصي. إذن معلم الناس وخطيبهم وواعظهم لا يجوز له أن يسلك هذا المسلك فيقنط الناس من رحمة الله أو يرخص لهم، يأتي بنصوص الوعيد والرجاء فيرخص لهم في المعاصي، فكأنه يدفعهم إلى المعاصي دفعا، كأن يقول لهم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولم يبين لهم أن للا إله إلا الله أركانا وشروطا وحقوقا ومكملات وواجبات، فربما يسمع السامع فيترك بقية الفرائض والأوامر ونحو ذلك. فإذا ذكرهم بهذا الحديث وهو حديث حق، فلا بد أن يبين لهم بيانا شافيا، وأن لا إله إلا الله تستلزم القيام بجميع فرائض الله وأداء الواجبات والتقرب إلى الله عز وجل بالمستحبات وترك المحرمات، حتى يرفع الله درجات قائلها ويحط خطيئات. فلا بد من الجمع في الموعظة بين الترغيب والترهيب، وبين التخويف بالنار والترغيب في الجنة، حتى يتم من وراء ذلك التوسط في العمل والاعتقاد. فلا القنوط من رحمة الله، ولا اليأس طريقة المؤمنين، ولا الترخيص في معاصي الله كذلك. قال: ولم يؤمنهم من عذاب الله، لأن عذاب الله تبارك وتعالى بيده، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، بل يوصيهم أن يستعدوا بصالح الأعمال التي فيها النجاة عذاب. ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، أفضل ما نطق به اللسان كتاب الله، فليكن في المقدمة من أعمالك وقراءتك، تأخذ نصيبك منه مفضلا له على سائر الكلام. وهكذا السنة النبوية، فلا يجوز أن ترغب عن القرآن وتميل إلى أقوال الرجال من منظوم الكلام أو منثوره رغبة عن القرآن، ولكن تأخذ نصيبك من القرآن وتأخذ حاجتك من كلام الرجال النافع المفيد من منظوم الكلام ومنثوره. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، لا شك عبادة على جهل فيها تشبه بالنصارى، فإنهم ضالون، ومن تشبه بهم من هذه الأمة فهو منهم فيما تشبه به فيه منهم. ولا علم بلا فهم، لا بد من العلم من الفهم، أما مجرد حفظ العلم بدون فهم للمعاني هذا نقص كبير. فإذا حفظت نصوصا من الكتاب والسنة في أركان الإسلام والإيمان والإحسان أو الحلال والحرام، فعليك أن تفهم المعنى، إذ لا تستفيد من هذه النصوص إلا أن تعلم ما فيها من المعاني. لذا أمر الله بتدبر القرآن من أجل فهم المعاني، كما قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، متعظ ومتدبر. وقال عز وجل: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأمر الله بالتدبر والفهم الصحيح. ولا قراءة لا تدبر فيها، لا يكون حظ الإنسان مجرد قراءة النصوص بدون فهم للمعاني، ولا يفهم المعاني إلا إذا تدبر. فهذا الأثر أثر جليل، فيه من الوصايا النافعة التي ينبغي أن يحرص عليه. نعم. والأثر الأخير، الحديث الأخير، عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. ليحيى به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواه الدارمي. وهذا الحديث في بيان فضل طلب العلم، سواء رحل فيه أو في بلده بأي طريق من طرق الطلب، وأساسها الجلوس لدى المعلمين، ثم البحث من الكتب ومذاكرة الأقران. من أتاه الموت وهو يطلب العلم بهذه النية الصالحة ليحيى به الإسلام حاز هذا الفضل العظيم، وهو أنه ليس بينه وبين النبيين إلا درجة، أي درجة النبوة، فهو شارك النبيين في الفضل لأنه شاركهم في المهمة التي جاءوا لها، فهم جاءوا بالعلم وجاءوا معلمين، وهو اقتدى بالرسل والأنبياء في ذلك فحاز هذا الفضل العظيم. نعم. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: باب قبض العلم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. وعن زياد بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرره أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة. قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما. رواه أحمد وابن ماجه. في هذين الحديثين بيان لما بوب عليه المؤلف رحمه الله من قبض العلم، والعلم يقبض بموت أهله الذين علموه وعملوا به وقاموا بحقه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قبض العلم بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبذهاب العلماء يذهب العلم. ثانيا، بعدم العمل بالعلم، يكون ذهاب العلم بعدم العمل بالعلم، وأن العلم لا ينفع إلا إذا عمل به أهله وحملته في أنفسهم ودعوة الخلق إلى العمل بالعلم الشرعي. أما إذا لم يعمل بالعلم فإن وجوده حجة قائمة على الناس، ولا ينتفعون بالعلم الموجود بين أظهرهم إلا إذا عملوا به. لذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال المنصوص عليه في حديث زياد بن لبيد، لما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند ذهابي العلم. قال الصحابي: قلت يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم؟ فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يستغرب ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من ذهاب العلم، واليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لكن لا يعملون بشيء مما فيهما؟ فذاك أيضا ذهاب العلم وعدم الانتفاع به. والمقصود أن في هذين الحديثين دعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته أن يعلم من العلم ما يجب عليهم وما ينفعهم، وأن يعملوا به، وأن يدعو الناس إلى العمل به. فيهما التحذير من عدم العمل بالعلم، فإن من آتاه الله علما ولم يعمل به فهو أول المعذبين، لأنه ما انتفع بعلمه. وقد ضرب الله عز وجل المثل لذلك بقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، والحمار الذي يحمل أسفار العلم لا يعلم ما في الأسفار شيئا لبلادته. فالذي يحمل العلم ولا يعمل به مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس ولا يعمل كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. فالمقصود لا بد من الالتزام بالعمل بالعلم الشرعي، ودعوة الناس إلى ذلك نصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، والتحذير من التخلف عن العمل بالعلم، فإن هذا من أعمال الأشرار لا من أعمال الأخيار. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: عليكم بالعلم عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب ذهاب أهله، عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، عليكم بالعلم، وإياكم والبدع، وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي بنحوه. وهذا الأثر الجليل من حبر من أحبار الأمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشتمل على وصايا قيمة فيها الأمر بالالتزام بما يجب أن يلتزم به المكلف، وفيها النهي عن الوقوع في المحدثات والبدع والضلالات. ففي قوله رضي الله عنه عليكم بالعلم قبل أن يقبض ترغيب وحث للمكلفين عموما أن يتعلموا ما أوجب الله عز وجل عليهم أن يعلموه ليعملوا بمقتضاه، وهو حث على سبيل المسارعة والمسابقة والاهتمام، فإن العلم يوشك أن يذهب وأن يقبض. وبينا بأي شيء يكون قبض العلم الذي قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض. كيف يقبض؟ قال وقبضه ذهاب أهله، لأن للعلم أهلا، وليس كل من ادعى العلم يعتبر عالما، بل العلم عند أهله الذين هم أهل العناية بالكتاب العزيز تلاوة وفهما للمعاني ومعرفة للأحكام التي جاءت فيه والإحاطة بجل علومه، وكذلك العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. والواجب من ذلك ما كان فرض عين على الناس بما يتعلق بأصول الدين والمعلوم من الدين بالضرورة من الأحكام، هذا لا يعذر في الجهل به أحد. والوصية الثانية عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، يعني عليكم بتحصيل العلم والعناية به وبذل الجهود في تحصيله، فإن الناس يحتاجون إلى العلماء أكثر من حاجتهم إلى غيرهم من ذوي الأموال والجاه والسلطان، فإن الله خلق الخلق لعبادته، والناس لا يعرفون عبادتهم إلا إذا علموا من شرع الله تبارك وتعالى ما يكون به عالمين كيف يعبدون الله لامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكيف يقدرون الله حق قدره. لذا فإن الأمة في كل زمان ومكان تحتاج إلى العالم وتفتقر إليه، وقد يكون في زمن ما العلماء كثر لكن لا يؤمن عليهم الذهاب وهو موته، فمن طلب على أيديهم العلم بقي يعلم الناس، احتاج الناس إليه وافتقروا إلى ما عنده من علم، ويكون خير الناس لأنه يعلمهم أمر دينهم. وقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى، قال ابن عباس لرجل من الأنصار تعال بنا نتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ على أيديهم العلم. فقال له الأنصار عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس سيحتاجون إليه وفيهم أكابرهم، فتركه ابن عباس وأخذ يتتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا العلم وعندهم العلم الكثير، أخذ يتتبعهم وينقل عنهم ويأخذ منهم مشافهة، حتى إنه لا يقف على باب أحدهم منتظرا خروجه، فيضطجع عند الباب حتى تشفي عليه الرياح ويخرج العالم ويسأله، فجمع علما غزيرا. فلما مات الأكابر احتاج الناس إلى ما عند ابن عباس من العلم وعند زملائه، فكانوا يجدون العلم عند ابن عباس في كل فن من الفنون. أهل التفسير يسألونه فيجيبهم، وأهل الحديث كذلك، وأهل الأدب وأهل اللغة يجدون عند ابن عباس بغيته، فكان الازدحام على باب ابن عباس، افتقر الناس إلى علمه. وهذا دليل على نظر ابن مسعود حيث قال: تعال عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده من علم، لا يدري. فكان الرجل الأنصاري ينظر إلى الناس يزدحمون على باب ابن عباس، على باب ابن عباس ليأخذوا عنه العلم، فيقول: هذا كان أعقل مني، يقول ابن عباس هذا كان أعقل مني، لأنه يتذكر عرض ابن عباس عليه ليأخذ العلم عن أكابر الصحابة. فلعله يوم من الأيام سيحتاج الناس إلى علم، وحصل ذلك بالفعل. والمقصود أن طالب العلم الذي قد فتح الله له هذا الباب عليه أن يأخذه بقوة، بعزم، وبنية صادقة خالصة، ليكون سبب في انتشال الناس من الجهل إلى العلم. ومن انتقل من الجهل إلى العلم فاز، إلى العلم وعمل به ودعا الناس إليه فاز فوزا عظيما. والجهل داء وشر مستطير. ثم قال: وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. وهذا تحقق، لأن أهل البدع والضلالات وأهل الأهواء يدعون بأنهم هم أهل كتاب الله وأهل سنة رسول الله وأهل الغيرة على شريعة الله، وهم قد نبذوا الكتاب فلم يعملوا به على وجه الصواب. هذا ينطبق على من غيروا وبدلوا، إما تغييرا وتبديلا كاملا لشرع الله فهم أعداء الله، وإما غيروا وبدلوا في بعض النصوص استجابة لأهوائهم والنفس الأمارة بالسوء. ويندرج في ذلك أهل الأهواء الذين يزعمون بأنهم أهل الحق وهم أهل الباطل، ويدعون بأنهم أهل العلم وهم أهل الجهل. وفي تمام الأثر حذر من البدع بقوله: وإياكم والبدع والتنطع. البدع ما ابتدع في أمر الله وفي دين الله ما ليس منه ولا يقره شرع الله المطهر، كبدع أهل البدع المتنوعة، البدع المتعلقة بباب الأسماء والصفات، والبدع المتعلقة بباب الدين والإيمان، والبدع المتعلقة بمنهج أهل السنة والجماعة في التكفير والتبديع والتفسيق وما شاكل ذلك. أهل السنة هم أهل الصواب في ذلك كله، وأهل البدع هم أهل المخالفة والباطل فيما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة. ونهى عن التنطع والتعمق، لأن التنطع في دين الله يفضي بأهله إلى الشر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. فلا بد من الرفق في الأخذ بالدين حتى لا يتنطع الإنسان فيخرج عن مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام وهدي أئمة العلم في طلبه والعمل به ونشره ودعوة الناس إليه. والتعمق مجاوزة الحدود في فهم العلم والعمل بالعلم. وعليكم بالعتيق يراد به ما جاء عن الله عز وجل وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الوحي المنزل، هذا العتيق. وآراء الرجال وأفكارهم ليست من العتيق، وإنما هي آراء وأفكار للرجال لا بد أن تكون محكومة بالوحي، فما وافق الوحي فهو حق وما خالف الوحي فليس بحق. صلى الله عليه وسلم.